وبه قال حدثنا صالح بن سهيل مولى يحيى بن أبي زائدة قال حدثنا يحيى المجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبله، أما إني لست أعني عاما أخصب من عام ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. وبه قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا يحيى بن سليم قال سمعت داود بن أبي هند عن ابن سيرين قال أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وبه قال أخبرنا محمد بن كثير عن ابن شوذب عن مقر عن الحسن رضي الله عنه أنه تلا هذه الآية قال اقتني من نار وخلقته من طين قال قاس إبليس وهو أول من قاس. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال إني أخاف أو أخشى أن أقيس فتزل قدمي. وبه قال أخبرنا صدقة بن الفضل قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل عن الشعبي قال والله لئن أخذتم بالمقاييس لتحرمن الحلال ولتحلن الحرام. وبه قال أخبرنا الحسن بن بشير قال حدثني أبي عن إسماعيل عن عامر أنه كان يقول ما أبغض إلي أرأيت أرأيت يسأل الرجل صاحبه فيقول أرأيت وكان لا يقايس. وبه قال أخبرنا الصدقة بن الفضل قال حدثني يحيى بن سعيد عن الزبرقاني قال نهاني أبو وائل أن أجالس أصحاب أرأيت. وبه قال أخبرنا صدقة بن الفضل قال أنبأنا بن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي قال لو أن هؤلاء كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لنزلت عامة القرآن يسألونك يسألونك. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن أبان قال أخبرني محمد هو بن طلحة عن ميمون أبي حمزة قال قال لي إبراهيم يا أبا حمزة والله لقد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة زمان سوء. بلي قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد قال قال عمر رضي الله عنه إياي والمكايلة يعني في الكلام. بلي قال أخبرنا حجاج البصري قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن الشعبي قال شهدت شريحا وجاءه رجل من مراد فقال يا أبا أمية مادية الأصابع قال عشر عشر قال يا سبحان الله أسواء هتان، جمع بين الخنصر والإبهام فقال شريح يا سبحان الله أسواء أذنك ويدك، فإن الأذن يواريها الشعر والكمة والعمامة فيها نصف الدية وفي اليد نصف الدية، ويحك إن السنة سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر. قال أبو بكر فقال للشعبي يا هذلي لو أن أحنفكم قتل وهذا الصبي في مهده كان ديتهما سواء، قلت نعم، قال فأين القياس. وبه قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد عن ربيعة بن يزيد قال قال معاذ بن جبل رضي الله عنه يفتح القرآن على الناس حتى يقرأه المرأة والصبي والرجل، فيقول الرجل قد قرأت القرآن فلم أتبع والله لأقومن به فيهم لعلي أتبع، فيقوم به فيهم فلا يتبع، فيقول قد قرأت القرآن فلم أتبع وقد قمت به فيهم فلم أتبع، لأحتضرن في بيتي مسجدا لعلي أتبع، فيحتضر في بيته مسجدا فلا يتبع، فيقول قد قرأت القرآن فلم أتبع وقمت به فيهم فلم أتبع، وقد احتضرت في بيتي مسجدا فلم أتبع، والله لآتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله جل وعلا ولم يسمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أتبع. قال معاذ فإياكم وما جاء به فإنما جاء به ضلالة. باب في كراهية أخذ الرأي. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك هو بن مغوان قال قال للشعبي ما حدثوك هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به وما قالوه برأيهم فألقه في الحش. وبه قال أخبرني العباس بن سفيان عن زيد بن حباب قال أخبرني رجاء بن أبي سلمة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يقول قد رضيت من أهل زمان هؤلاء ألا يسألوني ولا أسألهم، إنما يقول أحدهم أرأيت أرأيت. وبه قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عاصم بن مهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخط ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ولا تتبعوا سبل قال البدع والشبهات. وبه قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه